لما قال يا رسول الله إني أحبها، قال له إذا تحمل مغبة الغيرة منك عليها والبساطة اللي هي ابتليت بها وأمسكها مدام أنك تحبها. ولو عزم عليها بأن يطلقها فمن الممكن أن يصيبه ما أصاب زوج بريرة. وما أدراكم ما قصة بريرة وزوجها؟ بريرة هذه كانت مولاة لبعض القرشيين، أي جارية. فجاءت إلى السيدة عائشة تستعينها على عتقها، على أن تدبر نفسها، وهو ما يسمى بلغة الشرب المكاتبة. فطلبت من السيدة عائشة مال تقدم هذا المال لسيدها شان تصبح حرة. هذه مكاتبة، فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه. دخل الرسول عليه السلام وهي تطلب من هذا الطلب، وأسيادها مش رضيانين إلا أن يكون الولاء لهم، بمعنى إذا هي فكت رقبتها من أسر الرق بدفع المال الذي فرضه سيدها عليها، فيبقى الولاء لسيدها، ومعنى ذلك أنهم يرثونها. فقال عليه السلام لسيدة عائشة أعينيها، فإنما الولاء لمن أعتق. الشاهد أعطى لها المال وقدمت المال للسيد، صارت بريرة حرة، لكنها كانت زوجي لعبد، لأنه الحياة يومئذ الاجتماعية الإسلامية أوجدت سوقا لا وجود لهذه السوق في أيامنا هذه، أنا أقول آسفا، وهو سوق النخاسين، وهو سوق العبيد، تعرض فيه العبيد نساء ورجالا وتباع وتشرى كالسلع، كأي سلع. فكان الأسياد لكثرة السبي بيكون عند الرجل جارية وعبد، فبيزوجهم مع بعض بيتناسلوا، النسل بيصيروا عبيد، يشغلهم بيستفيد منهم إلى آخره. فهذه لما عتقت صارت حرة في أن لا ترضى بزوجها العبد زوجا لها، أي أن تبقى تحت عصمته، هي حرة وهو عبد. حكم هذا معروف يومئذ بين المسلمين. فلما عتقت كان زوجها يمشي خلفها يبكي بكاء الصبيان، لأنه لم يعد يتمكن من الوصول إليها. ووصل خبر هذا الرجل المسكين إلى الرسول عليه السلام، ما أدري إذا كان أرسل إليها أو وجدها عند عائشة. فقال الرسول عليه السلام لها: لو أنك قبلت به زوجا. قالت، وهذا من عقلها وفهمها، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قال: فلا أريده. قالت: فلا أريده. خافت، وهذا من علمها وذكائها ودينها، خافت أن الرسول يأمرها فتقول لا فتعصي الله ورسوله. ولذلك استوضحت أن هذا الطلب الذي تطلبه مني يا رسول الله هل هو أمر منك يجب علي تنفيذه واتباعه؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن يعني وجهت مخرج، إذن لا أريده. يصلي في الروح؟ نعم. يصلي في المسجد؟ أي يصلي في المسجد. نرجع عن تمر. نعم. والله ما فيك مالك، ما يجب تمر الصبح بعدين. الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر ما مدى صحته؟ فجعيب الجهاد ضعيف، لأن يعتمد كثير من علماء في الخطب والمساجد وعليكم بجهاد النفس وعليكم ب... هو جهاد النفس ولا شك أن هذا أمر مأمور به، لكن الحديث المتداول على أسنة الناس بأنه قال عن الإسلام وقد رجع من جهاد الكفار، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا جهاد النفس يعني هذا بهذا اللفظ غير صحيح. لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المجاهد من جاهد هواه في جواه نفسه لله، المجاهد من جاهد هواه لله، أي مجاهد حقا هو الذي يجاهد هواه لله. وبلا شك أن من هذا الجهاد جهاد الكفار. يعني هناك حديث لم تثبت عن الرسول عليه السلام رواية، لكن يمكن أن يوجد لها مخرج ومعنى دراية. مثلا من الأحاديث التي أحيانا توضع في صدور المجالس: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا الحديث من الناحية الحديثية ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح لأنه جاء في سنن النسائي بالسند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت من اليمن وانصف الورقة لكان فل وتركت أمي وهي تبكي. فقال عليه السلام: ارجع إليها فالزمها فإن الجنة عند قدميها. فهذا يعطي معنى الحديث المشهور، لكن الحديث المشهور غير صحيح السند وهذا صحيح السند. كذلك أريد أن أقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر غير صحيح رواية، لكن الجهاد جهاد الأعداء هو جهاد النفس، وإلا لما يكون الإنسان ما يجاهد نفسه بتعلم بأي علة لأن لا يذهب إلى الجهاد في سبيل الله. ونحن أعلم من التاريخ الإسلامي الأخير في زمن الأتراك كانت حدثت بدعة، وهي أن طلاب العلم مسموحين معفو عنهم أن يجاهدوا، ولذلك كانت تجري هناك محاولات لإعطاء شهادة لزيد من الناس وهو لا يفهم من العلم شيئا أن هذا طالب علم في سبيل التخلص من الجهاد في سبيل الله. الواقع أن طلاب العلم حقا هم لازم يكونوا مجاهدين في سبيل الله حقا، وكان يتزين بزي العلماء، لذلك نجد في كثير من القرى من يلبس ما يشبه ب إلى الآن لازال بعض كبار في السن حتى يعفى من الجهاد. شيخ على زكاة التجارة، إذا كان في شخص عنده شركة ويريد أن يزكي، بالنسبة للأصول الثابتة علمنا أنه ليس عليها زكاة، أما البضاعة الموجودة فكيف تخرج؟ يعني هل تخرج على تكلفة هذه البضاعة أو على سعر البيع أو إيش هي الطريقة؟ عفوا أنا اشتبه عليه الكلام، أنه أنت بتقول أنه ما عليها زكاة، بعدين تسأل عن كيفية إخراج الزكاة، كيف يعني؟ الأصول الثابتة اللي هي نعني فيها مثلا المباني أو المكن، هذه ليس عليها زكاة، الزكاة على البضاعة المنتجة فهذه تزكى. فإذا كان عندك بضاعة مخزنة فكيف تخرج يعني ثمنها؟ هل بالتكلفة أو بسعر البيع؟ أنا كلمة الأصول الثابتة فهمت أنا بالتعبير الفقهي. لا أنا بحكي بالأصول التجارية.

طيب يا أستاذ، بس أيضا المسألة يعني أنا بقول وأبو عبد الله يعرف مني هذا، هذه قد تقابل بأختها. نعم. أي قد لا يكون كذلك، لأن السؤال كان عاما. نعم. وكان السؤال عام أنه في إرهاق، شو سبب الإرهاق؟ السفر. نعم. الآن دخل عامل جديد في الموضوع وهو الحر أو شدة الحر، ولذلك فلكل سؤال جواب. فنحن نقول مثلا الذي سيدخل بلده أو داره ليلا، مش وارد هذا السؤال في حقه، لأنه في الليل ما في هذا الحر الشديد الذي لا يطاق. ممكن هذا يكون مثلا في الظهيرة يتأخر عن صلاة الظهر مثلا وعن صلاة العصر، فيصل داره بعيد صلاة العصر أو وقت العصر، فنقول حين ذاك أخذ حكم المقيم، فليس له أن يقصر الصلاتين. أما الجمع، الجمع يجوز في حالة الإقامة بغض النظر عن أنه كان مسافرا فأقام، لو كان مقيما فيجوز له الجمع في حالة كونه يجد حرجا فيما لو لم يجمع، فدفعا الحرج يجمع. فهنا إذا صدق أنه يجد حرجا في أن يصلي في السفر للعلة التي ذكرت أخيرا وهي الحر، فله أن ينوي أن يجمع بين الصلاتين في بلده، لكنه لا يقصر، لأن القصر بخلاف الجمع، القصر خاص بالسفر والجمع لا يختص بالسفر. وشرط البنيان بالنسبة للجمع والقصر، الخروج من البنيان أو رؤية البنيان، هل وارد هذا أم لا؟ طبعا هذا معنى عربي، لأنه سافر بمعنى برد. نعم. فإذا برز عن بنيانه بدأ حكم السفر في حقه، أما إذا كان لا يزال، يعني هذا مثلا بعض البلاد العواصم مثل لندن مثل القاهرة، يعني بيقطع الإنسان بالسيارة 100 كيلومتر 200 300، نعم، ولا يزال في بلده، هذا ليس مسافرا. نعم. ليس مسافرا، فلا بد من ضبط الأمر وهو السفر، بأن يخرج من حدود بلده، كانت بلدته قرية أو كانت عاصمة، فالحكم واحد. فإذا ما برز ترتبت أحكام السفر. طيب يا شيخ، بالنسبة للحرج، يعني قد الإمام حال هذا مثلا، أنا إمام يعني ما أجد حرج، فمن قرب المكان وفي درج داخلي وكذا، لكن المصلين في حرج، المأمومين بعد البيوت وسوء الطرق، هذا ليس ما يبرر. أنت تعرف حديث الضرير عمر بن مكتوم. عن الجمع. نعم. الجمع. أنا جوابي من باب أولى، قياس أولوي. لأنه الجمع رخصة وصلاة الجماعة واجبة، فإذا كان الواجب لم يسقط بمثل هذه الأعذار التي أنت تعرضها، فبالأولى وأولى أن لا يجوز الجمع. هو جاء بعذر ليس عذرا شرعا، لذلك رددت بحديث عامر ابن أم مكتوم، أنت جئت بعذر شرعي وهو المطر أو البرد أو ما شابه ذلك، حينئذ ولو كان الإمام بلا تشبيه كما يقولون عندنا في الشام، بيته بجنب المسجد كما كان بيت الرسول عليه السلام، ما يخرج إلى العراء، يخرج من حجرته إلى مسجده فيجمع بهم، فهذا الإمام له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد العذر، أما هو جاء بعذر غير شرعي. الله يعين الجماعة، لأنه مو كل الناس بيقدروا يحضروا. أنا غالبا إذا جمعت بفل يعني بروح.